أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى ما إذا كان دليل الحرمة ودليل الوجوب لم يمكن ترجيح أحدهما على الآخر فتساقطا، فانتهى الأمر إلى الأصل العملي ما جاء يقتضيه الأصل العملي في المقام. ذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه أنه إذا وصلت النوبة إلى جريان الأصل فأصالة البراءة عن الحرمة تجري في المقام، إذ نشك أن الصلاة في الدار المغصوبة هل هي محرمة الغصب المتحقق في ضمن الصلاة؟ هل هذا الغصب والتصرف في مال الغير محكوم بالحرمة شرعا أو ليس بمحكوم بالحرمة؟ بعد فرض أن الإطلاق قد ثبت لأجل الإطلاق الآخر المعارضة بإطلاق دليل الواجب فيحكم بإباحة هذا الفعل، فإذا كان هذا الفعل مباحا ولم يستحق الفاعل العقاب من قبل المولى وكان معذورا في ارتكابه نحكم بصحة العبادة جزما، إذ لم يكن مانع عن الصحة غير الحرمة، فإن المانعية في المقام كانت عقلية لا شرعية، يعني لا نحتمل تقييدا في دليل الواجب تقييدا شرعيا كبقية القيود التي أخذت في الواجب من تقيد الصلاة بعدم كونها في ما لا يكلهمه مثلا، أو في عدم كونها في اللباس المتنجس، وبين ذلك من القيود الشرعية. لم يكن هذا التقييد لاحتمال التقييد من قبل الشرع، وإنما كان التقييد لاستهالة اجتماع الأمر والنهي، ومن جهة حكم العقل لأن الوجوب لا يجتمع مع الحرمة، فإذا فرضنا أن الحرمة قد سقطت فأصالة البراءة ارتفع المانع العقلي فيحكم بصحة العبادة. وعلى ذلك يترتب أنه لو بنينا على جريان لو بنينا على الاشتغال في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين ولم نقل بجريان البراءة هناك في المقام نلتزم بصحة العبادة، يعني لا يبتني الحكم بالصحة في المقام على الحكم بالبراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين بدعوى أن المقام إذا كذلك، فإنا نعلم بوجود الصلاة ونشك في تقيدها بعدم هذا المكان، فالمسألة من سوريات تلك الكبرى. ذكر قدس الله نفسه أن الأمر ليس كذلك، سواء بنينا على البراءة في مسألة الأقل والأكثر أو بنينا على الاشتغال في تلك المسألة في المقام نلتزم بالصحة، فإن الشك في تلك المسألة إنما هو في التقييد الشرعي، يعني في اعتبار شيء جزءا للعبادة أو شرطا شرعيا في العبادة، شك في الكلفة الزائدة، فهو مورد للبراءة على قول ومورد للاشتغال على قول آخر، على كلا التقديرين مقامنا لا يدخل تحت تلك الكبرى، فإن المانعية في المقام ليست بشرعيات، وإنما هي عقليات من جهة استعالة اجتماع الحكمين. فإذا فرضنا أن الحرمة قد سقطت فأصالة البراءة وحكمنا بإباحة هذا الفعل، إذا لا مانع من الحكم بالصحة لارتفاع المانع جزما ولو قلنا بالاشتغال في تلك المسألة. نعم، بعد ذلك استدرك، لو قلنا بأن المبغوزية الواقعية والاشتمال على المفسدة في الواقع وإن لم يكن منجزا على المكلف مانع عن التقرب بالعبادة، على هذا القول لا يمكن تسفيه هذه العبادة لاحتمال أن المفسدة الموجودة في هذا العمل والمبغوزية الموجودة فيه فحسب الواقع غالبة على المصلحة، ولو فرضنا أنها لم تصل إلى المكلف من الغلبة لأجل عدم وجود الترجيح في ناحية التحريم، ولكن نحتمل شروطه في الواقع، إذن نحتمل أن هذه العبادة لا تكون مسقطة للأمر لأجل أن المفسدة الغضابية هي الغالبة وهي مانعة عن التقرب. إذن شك في مرحلة الانتصال يدخل المقام، يدخل المقام في كبرى قاعدة الاشتغال، ولو بنينا على جريان البراءة في الأقل والأكثر الارتباطيين، فإن جريان البراءة هناك لا يلازم الرجوع إلى البراءة في المقام ينهى القول بالصحة، والوجه في ظاهر، فإن في موارد الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين لا نعلم بوجود مبغوزية ومفسدة في الواقع، فقط نشك في أن مقدار المأمور به هو الأقل أو الأكثر، بالنسبة إلى الأكثر والزائد نجد البراءة، وأما في المقام فالمفروض أن العمل مشتمل على المفسدة ومبغوز في الواقع، غاية الأمر لم نهرج غلبة المبغوزية على المحبوبية، فأصل المبغوزية مهرزة والغلبة غير مهرزة. إذا احتملنا أن المبغوزية الواقعية غالبة في الواقع وهي مانعة عن التقرب بهذا العمل، فنشك في مرحلة الانفصال وفي سقوط الأمر بالصلاة بالإتيان بهذا الفرق، فهو مورد للاشتغال المتحصل أن الحكم بصحة العبادة بالمقام وكوني موردا للبراءة أو الحكم بعدم الصحة بقاعدة الاشتغال لا يبتني على تلك المسألة أبدا. يمكن أن نقول في تلك المسألة بالاشتغال ونقول هنا بالبراءة، كما قال أولا لجريان البراءة عن الحرمة فالمانع مرتفع جزما إذا كان المانع مرتفعا يحكم بصحته بلا مانع، ولو قلنا بالاشتغال في تلك المسألة، كما أنه بناء على أن المفسدة الواقعية إذا كانت غالبة تمنع عن صحة العبادة وعن الانتصال يحكم بالاشتغال في المقام، وإن قلنا بالبراءة في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين فإحدى المسألتين يعني مسألة لا أجنبية عن المسألة الأخرى بالكلية. هذا حاصل ما أفاده قدس الله نفسه. أما ما ذكره أولا من الرجوع إلى البراءة في المقام عن الحرمة، فهذا مما لا إشكال فيه، وذلك لأنه من موارد الشك في الحرمة والشبهة، بل يعني نشك في أن هذا الفعل أي التصرفات الغسبية والتصرف في مال الغيب في ضمن الصلاة، هل هذا محرم من قبل الشارع أو ليس بمحرم؟ شبهة تحريمية وشبهة التحريمية مورد للبراءة على ما بين في محله، لأنه غير مقترن بعلم إجمالي، والمفروض أنه بعد الفهم سؤاله حال سائر الشبهات التحريمية. فمن جهة الرجوع إلى البراءة، يعني الحكم بجواز هذا العمل خارجا وعدم استحقاق العقاب عليه، هذا مما لا إشكال فيه، مرخص من قبل المولى. مثل هذا الغسل لم يدل دليل على حرمته على الفرد، فإن الإطلاق قد سقط بالمعارضة، فلا منجز للحرمة الواقعية، فيحكم بإباحة العمل خارجا، هذا صحيح. وأما حكمه بصحة العبادة لارتفاع المانع، هذا لا يمكن، وذلك فإن المعارضة بين الوجوب واقعا وبين الحرمة واقعا. إذا فرزنا أن هذا العمل في الواقع حرام فهو ليس بواجب، إذ لا يمكن جعل حكمين متضادين على موضوع واحد لهما متزادان، حتى لو فرضنا أن الحرمة لم تصل إلى المكلف. عدم وصول الحرمة إلى المكلف لا يلازم أن يكون هذا مصداقا للواجب واقعا، فغاية ما هناك أن المكلف معذور في ارتكابه هذا العمل، وأما أنه مصداق للواجب الواقع، يعني الأمر بالصلاة بحسب الواقع شامل لذلك، هذا لا دليل عليه. وبعبارة أخرى، لا يكفينا نفي المانع فقط ظاهرا، بل لابدنا دلنا من إثبات المقتضي، بأي مقتضي نحكم بأن هذا مصداق للواجب؟ المقتضي إنما كان هو الإطلاق على الفرد، إطلاق الدليل كان شاملا لهذا الفرد، فكان بمقتضى الإطلاق يمكن الإتيان بهذا الفرد امتثالا للطبيعة المأمور بها، إلا أن الإطلاق قد سقط على الفرد، كما أن إطلاق التحريم قد سقط، إطلاق الوجوب دليل الواجب أيضا قد سقط. فمن أين علمنا أن هذا مصداق للمأمور به؟ نفي الحرمة لا يثبت أنه مصداق للواجب إلا بناء على القول بالأصل المثبت، يعني إذا التزمنا بترتب الآثار الواقعية بجريان الأصل في مرحلة الظاهر صح هذا الكلام، بأصالة البراءة نحكم بأنه ليس بحرام ظاهرا، فنثبت لوازم عدم التحريم. لازم أن لا يكون محرما أنه من مصادق الواجب، وذلك للمزادة بينهما إما هذا وإما ذاك، إنما لم نلتزم بالوجوب لأجل التحريم، فإذا فرضنا أن التحريم ارتفع ظاهرا فيثبت به لازم عدم الحرمة، وهو كونه مصداقا للواجب، إلا أننا لا نلتزم بالأصل المثبت في الأصل المهرز كالاستصحاب فضلاً عن الأصل غير المهرز كالبراءة، فبأصالة البراءة لا يمكن الحكم بأن هذا مصداق للواجب ويشمله المأمور به. نعم لو فرضنا أن نفي الحرمة كان بدليل وبأمارة من الأمارات، لو فرضنا أن دليلا دل على أن التصرف في مال الغير إذا كان في ضمن الصلاة ليس بمحرم، بما أنه أصل لفظي وأمارة ناظرة إلى الواقع يثبت بها لوازمه لا محالة، فكنا نحكم بأنه مصداق للمأمور به. وأما بأصالة البراءة فلا يمكن. إذن لا بد لنا من الرجوع إلى أصالة البراءة من ناحية ثانية، وهي من جهة الشك في تقيد المأمور به بعدم هذا الفرد وعدم تقيده. لا ندري بحسب الواقع أن أمر المولى بالصلاة هل هو على نهج لا بد من الإتيان بغير هذا الفرد أو أنه غير مقيد بذلك مطلق، وهذا عين الشك في الأقل والأكثر. إذا قلنا بجريان البراءة في الأقل والأكثر في المقام أيضا نلتزم بالبراءة. الحرمة، الحرمة النفسية ندفعها بأصالة البراءة. تقيد الواجب بعدم هذا الفرد يعني بوقوعه في غير هذا المكان هذا مشكوك فيه، أيضا ندفعه بأصالة البراءة لأنه من الشك في التقييد. فإذا يثبت الإطلاق ظاهرا بحسب مقام الإثبات وفي مرحلة الشك نثبت أن المأمور به مطلق وغير مقيد بعدم هذا الفرد، فالرجوع إلى جريان البراءة من جهة الشك في الأقل والأكثر هذا غير مستغنى عنه، بل لابد من الرجوع إليه وبذلك نحكم بالصحة. وأما لو التزمنا بالاشتغال في تلك المسألة وأن العلم الإجمالي بوجوب الشيئين مردنا بين الأقل والأكثر مانع عن الرجوع إلى البراءة على هذا المبنى لا يمكن الحكم صحة هذه العبادة. مجرد أن هذا العمل ليس بمحرم شرعا لا يثبت أنه مأمور به من مصادق المأمور به. فلو فرضنا أن الشك من الجهة الثانية مورد لقاعدة الاشتغال فلا بد من الحكم بعدم صحة هذه العبادة. هذا جهة الرجوع إلى الأصل من جهة الحرمة النفسية ومن جهة التقيد. فأما ما أفاده قدس الله نفسه، نعم إذا التزمنا بأن المبغوزية الواقعية مانعة عن الصحة وإن لم تكن منجزة فالمورد قاعدة الاشتغال، هذا لا يمكن المساعدة عليه بوجهين. والوجه فيه أننا ذكرنا أن مورد الاجتماع يعني مورد البحث في اجتماع الأمر والناس من موارد التزاهم للتزاهم، يعني لا ندري أن المجهول شرعا بالنسبة إلى مورد الاجتماع هل هو الوجوب أو أنه الحرمة. إذا لم نكن ندري ذلك ولا طريق لنا الى معرفه ذلك الا امر الشارع ونهيه. قد سقط كل منهما، يعني سقط الاطلاقان. من اين احرزنا ان هذا العمل فيه مبغوزيه واقعيه، ونحتمل ان تلك المبغوزيه غالبه على جهه المصلحه. هذا الذي ذكره قدس الله نفسه مبني على ما اختاره من ان المورد من موارد التزاهم ومورد الاجتماع مستمل على الملاكين المبغوزيه والمحبوبيه، والشك في غلبه احدهما على الاخر. واما على ما ذكرناه من ان المورد داخل في كبرى التعارض، احدهما مجهول دون الاخر. ليسنا علم بالمبغوزيه لنشك في ان المبغوزيه الواقعيه هل هي غالبه او غير غالبه. وتمام الكلام ياتي ان شاء الله.